إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن سورة الكافرون سورة عظيمة المنزلة جليلة المكانة وهي تعدل ربع القرآن الكريم وهي براءة من الشرك والكفر نسأل الله السلامة والعافية هذه السورة العظيمة سورة مكية يعني نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى يثرب هذه السورة المكية عدد آياتها ستة ست آيات فهي من الصور الصغار صغار المفصل وهي 26 كلمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها لا سيما في نافلة الفجر والمغرب والوتر وبعد الجمعة وخلف مقام إبراهيم بعد الطواف وكان يقرأها عند النوم صلى الله عليه وسلم وكان يقرن معها سورة الإخلاص لكي يبدأ اليوم بالتوحيد لله العزيز المجيد سبحانه وتعالى ويختمه بالتوحيد أيضا ولذلك نص بعض الصحابة على ذلك فقال أنه صلى يعني في حجته خلف مقام إبراهيم بسورتي التوحيد يعني بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فالأولى وهي سورة الكافرون براءة من الشرك والكفر وإخلاص بالعبادة لله وحده فنتبرأ إلى الله رب العالمين من دين الكفار والمشركين في كل زمان وفي كل مكان وندين لله بالدين الذي أرسل به المرسلين ونبأ به النبيين ولا نعدل عن دينه بدين سواه لا شرقي ولا غربي ولا أي شيء يكون وأما سورة الإخلاص فأخلص التوحيد المعرفة والإثبات أي الربوبية والأسماء والصفات نخلص ذلك لله رب العالمين موحدين له الدين حنفاء بأن نثبت له ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه ونتوقف فيما لم يأت فيه نص بإثبات ولا بنفي ومع ذلك نقر له بالربوبية أنه الرب وحده جل وعلا والرب السيد المالك المدبر الخالق فهو الخالق وحده وهو المالك وحده وهو المدبر وحده فمن قرأ هاتين السورتين متدبرا معناهما أخلص التوحيد لله جل وعلا ولذلك جاء في فضلهما كما عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بقل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ بقل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن وصححه الإمام الألباني وعند الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بقل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن ومن قرأ بقل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن فهذا الأجر العظيم وهذا الثواب الكبير لمن قرأ هاتين السورتين فعلينا أن نكثر من قراءتهما لا سيما في أذكار الصباح والمساء مع المعوذتين نتعوذ بالله رب العالمين من كل ذي شر سواء كان شرا ظاهرا كالنفاثات في العقد والحساد أو شر الليل أو شر النهار وغير ذلك ونتعوذ بالله من الشرور الباطنة غير الظاهرة كوساوس الشياطين وأضرار وساوس شياطين الجن والإنس كما في المعوذتين وكذلك ناتي في الصباح والمساء بإخلاص التوحيد لله جل وعلا بهاتين السورتين الكريمتين والتوحيد إفراد الله جل وعلا أن تفرده في العبادة فلا تصرف شيئا من ألوان العبادة إلا له ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كل شيء يحبه الله ويرضاه فلا يصرف إلا له فإن صرف لغيره كان شركا به فالذبح مثلا هذه عبادة عظيمة فصل لربك وانحر فالنحر والذبح عبادة لله رب العالمين فمن ذبح لغير الله فقد أشرك به شركا أكبرا وكذلك النذر عبادة يحبها الله رب العالمين قال في وصف عباده المتقين يوفون بالنذر فمن نذر لغيره كمقبور أو جن أو غير ذلك فقد أشرك بالله رب العالمين فضلا عن أن يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يستعيذ بغير الله أو يدعو غير الله أو غير ذلك من صنوف الشرك فمن قرأ هاتين السورتين متدبرا معناهما عقد قلبه على التوحيد فكان حنيفا والله رب العالمين يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلا إلى الحق إلى التوحيد مائلا عن الشرك عن التنديد. والميل عن الشرك والتنديد يقتضي الميل عن دين المشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني ولي ديني وهو الإسلام، لكم دينكم وهو الشرك والكفران، ولي ديني وهو الإسلام والإيمان. قل يا أيها الكافرون، قل أيها الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وليقل أتباعك الموحدون أيضا للكافرين أجمعين من أي جنس يكون ومن أي شرك كان، فإن الشرك أصنافا كثيرة، إن الشرك أصناف كثيرة، والكفر شعب كثيرة، ظلمات بعضها فوق بعض، وأما الإسلام صراط واحد نور واحد. ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الكثيرات إلى النور. واحد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وأشركوا وألحدوا وغير ذلك من صنوف الشرك أولياؤهم الطاغوت الشيطان وأتباعه يخرجونهم من النور الصراط الواحد المستقيم إلى الظلمات الكثيرات المتعددات. ولذلك قال تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبيلي واحدة، صراط مستقيم واحد، اهدنا الصراط المستقيم، طريق واحد ليس بطرق متعددة. فقال: قل يا أيها الكافرون، من أي كفر يكون ومن أي شرك يكون، كعباد الأصنام والأوثان وعباد البشر والقبور والأضرحة والمشاهد وعباد النجوم والكواكب والشمس والقمر وعباد الشجر والحجر وعباد أي شيء يكون من دون الله رب العالمين. وكذلك قل لهذه الملل والنحل التي ستأتي بعد، شيوعية وليبرالية وعلمانية وغير ذلك مهما يكون، كل ذلك نكفر به ونؤمن بدين واحد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله من الخسار في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أما أنا فلست بعابد معبوداتكم الباطلة من دون الله رب العالمين، لا الآن أعبدهم ولا بعد، وإنما أموت على التوحيد، فإن الله رب العالمين عصمه صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن الحال الحاضرة وعن الحال المستقبلة: لا أعبد ما تعبدون، لا الآن ولا بعد الآن، وإنما أعبد الواحد الديان سبحانه وتعالى. وكذلك أنتم لا تعبدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لما كرر حاله أتى في الأولى لا أعبد، وفي الثانية ولا أنا عابد، فأتى في الأولى بالفعل وفي الثانية بالاسم، لا أعبد ولا أنا عابد فعل واسم، فنفى عن نفسه الحالة المتجددة الحادثة والحالة الثابتة المستمرة. وأما هم فنفى عنهم الحالة الثابتة المستمرة، ففي الآيتين قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. حتى لا يشكل إنسان إشكال. ويقول إن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يعبدون معه سواء. نقول إن الله نفى عنهم الحالة الثابتة المستمرة، نفى عنهم الاسم ولا أنتم عابدون، ولم يقل ولا أنتم تعبدون، ولم يقل ولا أنتم عبدتم، فإنهم صرفوا عبادات لله ولكنهم أشركوا معه سواه، فهذا الإشراك أحبط سائر الأعمال، فإنه من أشرك بالله فقد حبط عمله وخاب سعيه. فقال ولا أنتم عابدون، مع أنهم كانوا يحجون وكانوا يعتمرون ويطعمون الطعام ويصلون الأرحام ويفعلون أشياء كثيرة، ولكن يشركون مع الله غيره، فيدعون هبل أو اللات والعزة، أو يعبدون اللات المقبور، عبد صالح يدعونه من دون الله رب العالمين، كالذين يدعون من دون الله ما يسمى بالأولياء الصالحين، هم صالحون عند الله رب العالمين، ولكنهم عباد لا يملكون في كون الله شيئا. فمن أشركهم بالله في العبادة فقد حبط عمله. ولذلك قال تعالى لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نزلت هذه الآية وكذلك هذه السورة، يعني سورة الكافرون، عندما جاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا ما تكون به أكثرنا أموالا، وزوجناك ما أردت من النساء، ووطئنا عقبك. ووطئ العقب أن يسيروا خلفه، يعني معظمين له مقدمين له، وهو كقولهم كما جاء في السير كنت تريد مالا ما أعطيناك من أموالنا ما تكون به أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. هذا كله على شرط، وهو ألا تسب آلهتنا، وألا تسفه أحلامنا، وألا تؤذينا في نادينا ولا في مسجدنا. أكان رسول الله يسب آلهتهم؟ أكان يسبهم ويسفههم؟ أم كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دينوا بالتوحيد تفلحوا في الدنيا والآخرة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا تشركوا بالله شيئا. فقالوا يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا. وهذا يذكرنا بقول ورقة بن نوفل لما قال له أول ما نبئ صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى ورقة فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوديا. فكذلك ما جاء رجل بمثل ما جاء به إلا قيل يسب ويشتم ويطعن، ووالله ما هم بسببة ولا شتمة، وإنما الذين يقولون ذلك هم سببة الشتمة، يشتمون ويسبون ويقعون في أمور عظيمة. فقالوا تسب آلهتنا وتسفه أحلامنا. فقال لا. فقالوا إذن نعرض عليك خصلة هي أحسن مما سبق وفيها الصلاح. فقال ما هي؟ فكان صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على نجاتهم والأخذ بأيديهم إلى الله رب العالمين. فقالوا نعبد إلهك عاما وتعبد اللات والعزى عاما. فأنزل الله رب العالمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفارقة، مفاصلة، ولاء وبراء. قال ابن عباس وأنزل قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح السيرة النبوية. فانظر إلى حرص هؤلاء على أن يأخذوا أي شيء من أهل التوحيد، أي تنازل يكون، يعرضون المال والملك والسلطة ويغرون الإنسان بأمور أن يقدموهم وأن يجعلوهم معظما، فيأخذون أهل التوحيد إلى ضلالاتهم فيضلون، فلا هم يفوزون بدنيا ولا بأخرى. ولذلك قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم يحبون منك أن تداهن في دين الله ولو قليلا، ودوا يحبون ذلك حبا شديدا، لو تدهنوا ولو شيئا يسيرا فيدهنون، وهم أصلا بطبيعتهم مداهنون. وإلا لو كانوا حريصين على دينهم فكيف يقولون هذا متنازلين عن عبادتهم لآلهتهم المزعومة. ولذلك قال أيضا في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا في هذه الحال اتخذوك خليلا. فتكون منهم قريبا محبوبا أن تداهن في دين الله، ولولا أن ثبتناك، فالثبات من عند الله جل وعلا، نسأله جل وعلا الثبات حتى الممات، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا يسيرا. وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه ربه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكذلك على كل مسلم موحد أن يتبرأ من دين المشركين ومن عبادات المشركين والكافرين. ونسأل الله رب العالمين أن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد صحح الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة وغيرها عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا له: إن ابنك يعنون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، إن ابنك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، يعنون المسجد الحرام بيت الله الحرام، ويسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، فخذ لنا منه. قال: فقال يا عقيل: اذهب فأتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فجئت به. قال: فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، إن بني عمك يقولون إنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فكف عنهم. قال: وشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيسلمه لهم، ومعلوم أن أبا طالب كان يحوطه ويمنعه صلى الله عليه وسلم. قال: فحلق ببصره إلى السماء ثم قال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ما أنا عليه، أو أدع ذلك، يعني الذي جاءني من عند الله رب العالمين، على أن تشعلوا منها شعلة. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك، يعني الذي جاءني من أن تشعلوا منها شعلة، أي تشعلوا من الشمس شعلة، وهذا أمر مستحيل لا يقدرون عليه. فكذلك هو لن يدع ما جاءه من عند ربه جل وعلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأما المشهور في السير من قوله: والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضي الله بيننا، فهو يروى بغير إسناد ثابت، يعني أن هذا غير صحيح. قال: ولذلك أوردته في السلسلة الضعيفة. فالقصة في أصلها ثابتة، أنهم جاءوا يشكون إلى أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك الأمر الذي جاءني وهو الوحي من لدن الله رب العالمين على أن تشعلوا أنتم شعلة من الشمس. قال أبو طالب: صدق ابن أخي، والله ما كذبنا قط، فانصرفوا فانصرفوا. ثم أنزل ربنا جل وعلا بعد: قل يا أيها الكافرون. وهذه السورة كما مر فيها التوحيد العملي، أن يبرأ المرء من الكافرين وما هم عليه، فيبرأ مما هم عليه، وكذلك أن يدين لله جل وعلا بالتوحيد. ولذلك كانت هذه السورة العظيمة براءة من الشرك، يعني لمن قرأها متدبرا معناها عاملا بمقتضاها. فعن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت إلى المدينة فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الرحلة في الطلب وفيه الرحلة في المسألة الواحدة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نوفل، ما الذي جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فرحل إلى المدينة في مسألة، أن يتعلم ذكرا يذكر ربه به عند المنام، وقد ثبت من ذلك الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة سورة الإخلاص وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين وغير ذلك مما هو ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يزال عليك حارس يحفظك حتى تصبح. قال: فقال: ما جاء بك؟ قال: قلت: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فقال له: اقرأ، قل يا أيها الكافرون حتى تختمها ونم على ذلك، فإنها براءة لك من الشرك. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الإمام الألباني. فعلينا أن نحافظ على هذه السنة العظيمة الجليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة وكذلك سورة الإخلاص عند المنام، فتعدل لك ثلث القرآن وربع القرآن، وتكون براءة لك من الشرك. وكان صلى الله عليه وسلم كما مر يقرأ بها في ركعتي الفجر القبلية، فيبتدئ يومه بالتوحيد، يتبرأ من دين الكافرين ويثبت لله ما أثبته لنفسه. ثم بعد ذلك في نهاية اليوم وبداية الليلة مع ركعتي المغرب البعدية يقرأ أيضا بالكافرون والإخلاص، فينهي اليوم بالتوحيد ويبرأ من دين الكافرين أجمعين مثبتا لله ما أثبته لنفسه، ويبدأ الليلة بذلك. فإذا ما أراد أن ينام فإنه يوتر، وكان في وتره صلى الله عليه وسلم يختم في قراءته بالكافرون وبالإخلاص، فيختم ليلته أيضا بالتوحيد، يبرأ من دين الكافرين أجمعين مثبتا لله رب العالمين ما أثبته لنفسه. فإذا استيقظ لصلاة الفجر حدث ما مر ذكره، يقرأ بهما. فإذا فعل المرء ذلك عاش على التوحيد، ومن مات على التوحيد حشر مع الموحدين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا سقيا حوضه،